الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: تصلنا في مواقع التواصل رسائل تدعونا إلى التصويت على شيء ما، إما على دولة فلسطين أو على أمور تقول قد نعلمها وقد لا نعلمها ولا نعلم ما الدافع وراء هذا التصويت. تقول: ما رأيكم حفظكم الله؟ هل نترك هذه الرسالة في أجهزتنا أم نقوم بإرسالها للآخرين للمشاركة في هذا التصويت؟ الحمد لله، وبعد، الذي أرى والله أعلم أن هذا التصويت عبارة عن شهادة من الإنسان يصدرها في هذا الأمر المطلوب شهادته أو تصويته عليه، والمتقرر في عند أهل العلم أن الشهادة مبناها على اليقين أو على غلبة الظن، فلا يجوز للإنسان أن يصدر صوته في شيء من أمور التصويت إلا إذا كان عارفاً بواضع هذا التصويت من هو، والجهة التي ستستفيد من هذا التصويت من هي، وما المقصود من هذا التصويت أصلاً، وما المردود الذي سيكون باختلاف الأصوات على هذا التصويت. فلا ينبغي للإنسان أن يصوت إلا إذا كان عارفاً بحقيقة الجهة التي يرجع إليها هذا التصويت، والمقصود من هذا التصويت، والآثار المترتبة على هذا التصويت، حتى يكون تصويته وشهادته مبنية على يقين أو عن غلبة ظن. وأما أن يصوت الإنسان على ما هب ودب من غير علم بذلك، فهذا كالذي يشهد على الأشياء وهو شاك فيها أو جاهل بحقيقتها. وبما أن الشهادة مع الجهل لا تجوز، فكذلك التصويت على جهل أيضا لا يجوز. فلا ينبغي أن يبادر الإنسان لا بتصويت نفسه ولا بإرسالها ليصوت غيره عليها إلا إذا كان عالما بحقيقتها وعالما بمقاصدها وعالما بالجهة التي ترسلها، والله أعلم.